اللهم أكرمنا بقراءة القرآن، اللهم أكرمنا بقراءة القرآن، آمين. اللهم اكرمنا بكرامتك وقوامك وشرفنا بشرفك وقوامك واسعدنا بسعادتك وقوامك وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل ما لا يقتل وعلى أخذ بحرمة القرآن. اللهم يا ربنا لا تجعلنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا طالب علم إلا وفقته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا حسرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واتقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. We have messages, if we can stay for about 2 minutes, just 2 minutes inshallah, brother.